بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 90 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. استئناف ابتدائي للتعجيب من حال اليهود في شدة ضلالهم، فالاستفهام في قوله ألم تر للتقرير والتعجيب، وقد جاء الاستعمال في مثله أن يكون الاستفهام داخلا على نفي الفعل، والمراد حصول الإقرار بالفعل ليكون التقرير على نفيه محرضا للمخاطب على الاعتراف به بناء على أنه لا يرضى أن يكون ممن يجهله. وقد تقدم عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه في سورة البقرة، والرؤية بصرية بدليل تعديتها بحرف إلى الذي يتعدى به فعل النظر، وجوز صاحب الكشاف في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة في سورة النساء، أن تكون الرؤية قلبية، وتكون إلى داخلة على المفعول الأول لتأكيد اتصال العلم بالمعلوم وانتهائه المجازي إليه، فتكون مثل قوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. عرف المتحدث عنهم بطريق الموصولية دون لقبهم، عن اليهود، لأن في الصلة ما يزيد التعجيب من حالهم، لأن كونهم على علم من الكتاب قليل أو كثير من شأنه أن يصدهم عما أخبرهم به عنهم، على ما في هذه الصلة أيضا من توهين علمهم المزعوم. والكتاب التوراة، فالتعريف للعهد وهو الظاهر، وقيل هو للجنس، والمراد بالذين أوتوه هم اليهود، وقيل أريد النصارى أي أهل نجران. والنصيب القسط والحظ، وتقدم عند قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا في سورة البقرة. وتنكير نصيبا للنوعية وليس للتعظيم، لأن المقام مقام تهاون بهم، ويحتمل أن يكون التنوين للتقليل ومن للتبعيض كما هو الظاهر من لفظ النصيب. فالمراد بالكتاب جنس الكتب، والنصيب هو كتابهم، والمراد أوتوا بعض كتابهم، تعريضا بأنهم لا يعلمون من كتابهم إلا حظا يسيرا. ويجوز كون من للبيان، والمعنى أوتوا حظا من حظوظ الكمال هو الكتاب الذي أوتوه. وجملة يدعون إلى كتاب الله في موضع الحال، لأنها محل التعجيب، وذلك باعتبار الضميمة ما عطف عليها، وهو قوله: ثم يتولى فريق منهم، لأن ذلك هو العجيب، لا أصل دعوتهم إلى كتاب الله. وإذا جعلت ترى قلبية، فجملة يدعون في موضع المفعول الثاني، وقد علمت بعدهم. وكتاب الله القرآن، كما في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، فهو غير الكتاب المراد في قوله من الكتاب، كما ينبئ به تغيير الأسلوب. والمعنى يدعون إلى اتباع القرآن والنظر في معانيه ليحكم بينهم فيأبونه. ويجوز أن يكون كتاب الله عين المراد من الكتاب، وإنما غير اللفظ تفننا وتنويها بالمدعو إليه، أي يدعون إلى كتابهم ليتأملوا منه، فيعلموا تبشيره برسول يأتي من بعده وتلميحه إلى صفاته. روي في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مدراس اليهود فدعاهم إلى الإسلام، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ قال: على ملة إبراهيم. قال: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما: إن بيننا وبينكم التوراة فهلموا إليها، فأبيا. وقوله ثم يتولى فريق منهم، ثم عاطفة جملة يتولى فريق منهم على جملة يدعون، فالمعطوفة هنا في حكم المفرد، فدلت ثم على أن توليهم مستمر في أزمان كثيرة تبعد عن زمان الدعوة، أي أنهم لا يرعون فهم يتولون ثم يتولون، لأن المرء قد يعرض غضبا أو لعظم المفاجأة بالأمر غير المترقب، ثم يثوب إلى رشده ويراجع نفسه فيرجع. وقد علم أن توليهم إثر الدعوة دون تراخ حاصل بفحوى الخطاب، فدخول ثم للدلالة على التراخي الرتبي، لأنهم قد يتولون إثر الدعوة ولكن أريد التعجيب من حالهم كيف يتولون بعد أن أوتوا الكتاب ونقلوه، فإذا دعوا إلى كتابهم تولوا. والإتيان بالمضارع في قوله يتولون للدلالة على التجدد، كقول جعفر بن علبة الحارثي: ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها. والتولي مجاز عن النفور والإباء، وأصله الإعراض والانصراف عن المكان. وجملة وهم معرضون حال مؤكدة لجملة يتولى فريق، إذ التولي هو الإعراض، ولما كانت حالا لم تكن فيها دلالة على الدوام والثبات، فكانت دالة على تجدد الإعراض منهم، المفاد أيضا من المضارع في قوله ثم يتولى فريق منهم. وقوله ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار، الإشارة إلى توليهم وإعراضهم، والباء للسببية، أي إنهم فعلوا ما فعلوا بسبب زعمهم أنهم في أمان من العذاب إلا أياما قليلة، فانعدم اكتراثهم باتباع الحق، لأن اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال جرأهم على ارتكاب مثل هذا الإعراض، وهذا الاعتقاد مع بطلانه مؤذن أيضا بسفالة همتهم الدينية، فكانوا لا ينافسون في تزكية الأنفس. وعبر عن الاعتقاد بالقول دلالة على أن هذا الاعتقاد لا دليل عليه، وأنه قول مفتر مدلس، وهذه العقيدة عقيدة اليهود كما تقدم في البقرة. وقوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ما تقولوه على الدين وأدخلوه فيه، فلذلك أتى بفي الدالة على الظرفية المجازية. ومن جملة ما كانوا يفترونه قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكانوا أيضا يزعمون أن الله وعد يعقوب ألا يعذب أبناءه، وقد أخبر الله تعالى عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها في الضلال الدائم، لأن المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجو، أما المغرور فلا يترقب منه إقلاع. وقد ابتلي المسلمون بغرور كثير في تفاريع دينهم وافتراءات من الموضوعات عادت على مقاصد الدين وقواعد الشريعة بالإبطال، وتفصيل ذلك في غير هذا المجال. وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، تفريع عن قوله وغرهم في دينهم، أي إذا كان ذلك غرورا فكيف حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم ووفيناهم جزاءهم. والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب والتفضيع مجازا، وكيف هنا خبر لمحذوف دل على نوعه السياق، وإذا ظرف منتصب بالذي عمل في مظروفه، فما في كيف من معنى الاستفهام التفضيعي، كقولك كيف أنت إذا لقيت العدو، وسيجيء زيادة بيان لمثل هذا التركيب عند قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد في سورة النساء. قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. استئناف ابتدائي المقصود منه التعريض بأهل الكتاب بأن إعراضهم إنما هو حسد على زوال النبوءة منهم، وانقراض الملك منهم بتهديدهم وبإقامة الحجة عليهم، في أنه لا عجب أن تنتقل النبوءة من بني إسرائيل إلى العرب، مع الإيماء إلى أن الشريعة الإسلامية شريعة مقارنة للسلطان والملك. واللهم في كلام العرب خاص بنداء الله تعالى في الدعاء ومعناه يا الله. ولما كثر حذف حرف النداء معه قال النحاة: إن الميم عوض من حرف النداء، يريدون أن لحاق الميم بسم الله في هذه الكلمة لما لم يقع إلا عند إرادة الدعاء صار غنيا عن جلب حرف النداء اختصارا، وليس المراد أن الميم تفيد النداء. والظاهر أن الميم علامة تنوين في اللغة المنقول منها كلمة اللهم من عبرانية أو قحطانية، وأن أصلها لا هم مرادف إله. ويدل على هذا أن العرب نطقوا به هكذا في غير نداء كقول الأعشى: كدعوة من أبي رباح يسمعها اللهم الكبير. وأنهم نطقوا به كذلك مع النداء كقول أبي خراش الهذلي: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. وأنهم يقولون يا الله كثيرا. وقال جمهور النحاة: إن الميم عوض عن حرف النداء المحذوف، وإنه تعويض غير قياسي، وإنما وقع على خلاف ذلك شذوذ. وزعم الفراء أن اللهم مختزل من اسم الجلالة وجملة أصلها يا الله أما، أي أقبل علينا بخير، وكل ذلك تكلف لا دليل عليه. والمالك هو المختص بالتصرف في شيء بجميع ما يتصرف فيه أمثاله مما يقصد له من ذواتها ومنافعها وثمراتها بما يشاء، فقد يكون ذلك بالانفراد وهو الأكثر، وقد يكون بمشاركة واسعة أو ضيقة. والملك بضم الميم وسكون اللام نوع من الملك بكسر الميم، فالملك بالكسر جنس والملك بالضم نوع منه وهو أعلى أنواعه، ومعناه التصرف في جماعة عظيمة أو أمة عديدة، تصرف التدبير للشؤون وإقامة الحقوق ورعاية المصالح ودفع العدوان عنها وتوجيهها إلى ما فيه خيرها بالرغبة والرهبة. وانظر قوله تعالى: قالوا أن يكون له الملك علينا في سورة البقرة، وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: ملك يوم الدين. فمعنى مالك الملك أنه المتصرف في نوع الملك بالضم بما يشاء، بأن يراد بالملك هذا النوع. والتعريف في الملك الأول لاستغراق الجنس، أي كل ملك هو في الدنيا. ولما كان الملك ماهية من المواهي كان معنى كون الله مالك الملك أن المالك لتصريف الملك، أي لإعطائه وتوزيعه وتوزيعه وتضييقه، فهو على تقدير مضاف في المعنى. والتعريف في الملك الثاني والثالث للجنس دون استغراق، أي طائفة وحصة من جنس الملك. والتعويل في الفرق بين مقدار الجنس على القرائن، ولذلك بينت صفة مالك الملك بقوله: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فإن إيتاءه ونزعه مقول عليه بالتشكيك إيجابا وسلبا وكثرة وقلة، والنزع حقيقة إزالة الجرم من مكانه كنزع الثوب ونزع الماء من البئر، ويستعار لإزالة الصفات والمعاني كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، بتشبيه المعنى المتمكن بالذات المتصلة بالمكان وتشبيه إزالته بالنزع. ومنه قوله هنا: تنزع الملك، أي تزيل وصف الملك ممن تشاء. وقوله: بيدك الخير، تمثيل للتصرف في الأمر، لأن المتصرف يكون أقوى تصرفه بوضع شيء بيده ولو كان لا يوضع في اليد. قال عنترة بن الأخرس المعني الطائي: فما بيديك خير أرتجيه، وغير صدودك الخطب الكبير. وهذا يعد من المتشابه لأن فيه إضافة اليد إلى ضمير الجلالة، ولا تشابه فيه لظهور المراد من استعماله في الكلام العربي والاقتصار على الخير في تصرف الله تعالى اكتفاء، كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. وكان الخير مقتضا بالذات أصالة والشر مقتضا بالعرض. قال الجلال الدواني في شرح ديباجة هياكل النور: وخص الخير هنا لأن المقام مقام ترجي المسلمين الخير من الله، وقد علم أن خيرهم شر لضدهم كما قيل: مصائب قوم عند قوم فوائده، أي الخير مقتضى الذات والشر مقضي بالعرض وصادر بالتبع، لما أن بعض ما يتضمن خيرات كثيرة هو مستلزم لشر قليل، فلو تركت تلك الخيرات الكثيرة لذلك الشر القليل لصار تركها شرا كثيرا، فلما صدر ذلك الخير لزمه حصول ذلك الشر. وحقيقة تولج تدخل، وهو هنا استعارة لتعاقب ضوء النهار وظلمة الليل، فكأن أحدهما يدخل في الآخر، ولازدياد مدة النهار على مدة الليل وعكسه في الأيام والفصول عدا أيام الاعتدال وهي في الحقيقة لحظات قليلة، ثم يزيد أحدهما، لكن الزيادة لا تدرك في أولها فلا يعرفها إلا العلماء، وفي الظاهر هي يومان في كل نصف سنة شمسية. قال ابن عرفة: كان بعضهم يقول القرآن يشتمل على ألفاظ يفهمها العوام وألفاظ يفهمها الخواص وما يفهمه الفريقان، ومنه هذه الآية، فإن الإيلاج يشمل الأيام التي لا يفهمها إلا الخواص والفصول التي يدركها سائر العوام. وفي هذا رمز إلى ما حدث في العالم من ظلمات الجهالة والإشراك بعد أن كان الناس على دين صحيح كدين موسى، وإلى ما حدث بظهور الإسلام من إبطال الضلالات. ولذلك ابتدأ بقوله تولج الليل في النهار ليكون الانتهاء بقوله وتولج النهار في الليل، فهو نظير التعريض الذي بينته في قوله تؤتي الملك من تشاء الآية، والذي دل على هذا الرمز افتتاح الكلام بقوله اللهم مالك الملك إلى آخره، وإخراج الحي من الميت كخروج الحيوان من المضغة ومن مح البيضة، وإخراج الميت من الحي في عكس ذلك كله. وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله ومن يخرج الحي من الميت في سورة يونس. وهذا رمز إلى ظهور الهدى والملك في أمة أمية، وظهور ضلال الكفر في أهل الكتابين، وزوال الملك من خلفهم. يعد أن كان شعار أسلافهم بقرينة افتتاح الكلام بقوله اللهم مالك الملك إلى آخره. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف الميت بتشديد التحتية، وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون التحتية، وهما وجهان في لفظ الميت. وقوله وترزق من تشاء بغير حساب هو كالتذييل لذلك كله، والرزق ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام والثمار كقوله وجد عندها رزقا وقوله فليأتكم برزق منه، ويطلق على أعم من ذلك مما ينتفع به، كما في قوله تعالى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب، ثم قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قول الله، ومن ثم سميت الدراهم والدنانير رزقا لأن بها يعوض ما هو رزق. وفي هذا إيماء إلى بشارة للمسلمين بما أخبئ لهم من كنوز الممالك الفارسية والقيصرية، قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. استئناف عقب به الآية المتقدمة المتضمنة عداء المشركين للإسلام وأهله وحسد اليهود لهم وتوليهم عنه من قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم إلى هنا. فالمناسبة أن هذه كالنتيجة لما تقدمها، نهى الله المؤمنين بعدما بين لهم بغي المخالفين وإعراضهم أن يتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين، لأن اتخاذهم أولياء بعد أن سفه الآخرون دينهم وسفهوا أحلامهم في اتباعه يعد ضعفا في الدين وتصويبا للمعتدين. وشاع في اصطلاح القرآن إطلاق وصف الكفر على الشرك والكافرين والذين كفروا على المشركين، ولعل تعليق النهي عن الاتخاذ بالكافرين بهذا المعنى هنا لأن المشركين هم الذين كان بينهم وبين المهاجرين صلات وأنساب ومودات ومخالطات مالية، فكانوا بمظنة الموالاة مع بعضهم. وقد علم كل سامع أن من يشابه المشركين في موقفه تجاه الإسلام يكون تولي المؤمنين إياه كتوليهم المشركين، وقد يكون المراد بالكافرين جميع المخالفين في الدين، مثل المراد من قوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فلذلك كله قيل إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، وكان من أفاضل المهاجرين وخلص المؤمنين، إلا أنه تأول فكتب كتابا إلى قريش يعلمهم بتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. وقيل نزلت في أسماء ابنة أبي بكر لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها، أي قبل أن تجيء أمها إلى المدينة راغبة، فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: صلي أمك. وقيل نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولين لكعب بن الأشرف وأبي رافع بن أبي الحقيق، وهما يهوديان بيثرب. وقيل نزلت في المنافقين وهم ممن تولى اليهود، إذ هم كفار جهتهم. وقيل نزلت في عبادة بن الصامت، وكان له حلف مع اليهود، فلما كان يوم الأحزاب قال عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معي 500 رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو. وقيل نزلت في عمار بن ياسر لما أخذه المشركون فعذبوه عذابا شديدا، فقال ما أرادوه منه فكفوا عنه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. وقوله من دون المؤمنين من لتأكيد الظرفية، والمعنى مباعدين المؤمنين أي في الولاية، وهو تقييد للنهي بحسب الظاهر، فيكون المنهي عنه اتخاذ الكافرين أولياء دون المؤمنين، أي ولاية المؤمن الكفار التي تنافي ولايته المؤمنين، وذلك عندما يكون في تولي الكافرين إضرار بالمؤمنين. وأصل القيود أن تكون للاحتراز، ويدل لذلك قوله بعده: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، لأنه نفي لوصلة من يفعل ذلك بجانب الله تعالى في جميع الأحوال، والعرب تقول: أنت مني وأنا منك، في معنى شدة الاتصال، حتى كأن أحدهما جزء من الآخر أو مبتدأ منه، ويقولون في الانفصال والقطيعة: لست مني ولست منك. قال النابغة: فإني لست منك ولست مني. فقوله في شيء تصريح بعموم النفي في جميع الأحوال، لرفع احتمال تأويل نفي الاتصال بأغلب الأحوال، فالمعنى أن فاعل ذلك مقطوع عن الانتماء إلى الله، وهذا ينادى على أن المنهي عنه هنا ضرب من ضروب الكفر، وهو الحال التي كان عليها المنافقون، وكانوا يظنون ترويجها على المؤمنين، ففضحهم الله تعالى. ولذلك قيل إن هذه الآية نزلت في المنافقين، ومما يدل على ذلك أنها نظير الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقيل لا مفهوم لقوله من دون المؤمنين، لأن آيات كثيرة دلت على النهي عن ولاية الكافرين مطلقة، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، وإلى هذا الوجه مال الفخر. واسم الإشارة في قوله ذلك بمعنى ذلك المذكور، وهو مضمون قوله أولياء من دون المؤمنين. والآية نهي عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقة، والموالاة تكون بالظاهر والباطن، وبالظاهر فقط، وتعتبرها أحوال تتبعها أحكام، وقد استخلصت من ذلك ثمانية أحوال. الحالة الأولى أن يتخذ المسلم جماعة الكفر أو طائفته أولياء له في باطن أمره، ميلا إلى كفرهم ونواء لأهل الإسلام، وهذه الحالة كفر، وهي حال المنافقين. وفي حديث عتبان بن مالك أن قائلا قال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال آخر: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، أما سمعته يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال القائل: الله ورسوله أعلم، فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فجعل هذا الرجل انحيازا إلى المنافقين علامة على النفاق، لولا شهادة الرسول لمالك بالإيمان، أي في قلبه مع إظهاره بشهادة لا إله إلا الله. الحالة الثانية الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل إلى دينهم في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمين والاستهزاء بهم وأذاهم كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام مع عدم الانقطاع عن مودة المسلمين، وهذه حالة لا توجب كفر صاحبها إلا أن ارتكابها إثم عظيم، لأن صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرات الإسلام، على أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام والغيرة عليه، كما قال العتابي: تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك إن الرأي عنك لعازب. وفي مثلها نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. قال ابن عطية: كانت كفار قريش من المستهزئين. وفي مثل ذلك ورد قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا الآية، نزلت في قوم كان بينهم وبين اليهود جوار وحلف في الجاهلية، فدوموا عليه في الإسلام، فكانوا يأنسون بهم ويستنيمون إليهم، ومنهم أصحاب كعب بن الأشرف وأبي رافع بن أبي الحقيق، وكانا يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة كذلك بدون أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين ولا بأذاهم كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام. قال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وكذلك كان حال الحبشة، فإنهم حموا المؤمنين وآووهم. قال الفخر: وهذه واسطة، وهي لا توجب الكفر إلا أنه منهي عنه، إذ قد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين. الحالة الرابعة موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين، مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين، وهذه الحالة أحكامها متفاوتة، فقد قال مالك في الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين: إنه يوكل إلى اجتهاد الإمام وهو الصواب، لأن التجسس يختلف المقصود منه، إذ قد يفعله المسلم غرورا ويفعله طمعا، وقد يكون على سبيل الفلتة، وقد يكون له دأبا وعادة. وقال ابن القاسم: ذلك زنديق لا توبة فيه، أي لا يستتاب ويقتل كالزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر إذا اطلع عليه. وقال ابن وهب: ردة ويستتاب، وهما قولان ضعيفان من جهة النظر. وقال استعان المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية بالجلالقة على المرابطين اللمتونيين، فيقال: إن فقهاء الأندلس أفتوا أمير المسلمين عليا ابن يوسف بن تاشفين بكفر ابن عباد، فكانت سبب اعتقاله ولم يقتله، ولم ينقل أنه استتابه. الحالة الخامسة أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم، في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة لهم، وهذه قد اختلف العلماء في حكمها. ففي المدونة قال ابن القاسم: لا يستعان بالمشركين في القتال، لقوله عليه السلام لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. وروى أبو الفرج وعبد الملك بن حبيب أن مالكا قال: لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة. قال ابن عبد البر: وحديث لن أستعين بمشرك مختلف في سنده، وقال جماعة هو منسوخ. قال عياض: حمله بعض علمائنا على أنه كان في وقت خاص، واحتج هؤلاء بغزو صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وفي غزوة الطائف، وهو يومئذ غير مسلم. واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا سفيان يجمع الجموع ليوم أحد، قال لبني النضير من اليهود: إنا وأنتم أهل كتاب، وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر، فإما قاتلتم معنا وإلا أعرتمون السلاح. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي والليث والأوزعي، ومن أصحابنا من قال: لا نطلب منهم المعونة، وإذا استأذنونا لا نأذن لهم، لأن الإذن كالطلب، ولكن إذا خرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم. ورام بهذا الوجه التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي الفرج قاله ابن رشد في البيان من كتاب الجهاد. ونقل ابن رشد عن الطحاوي عن أبي حنيفة أنه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون المشركين، قال ابن رشد: وهذا لا وجه له، وعن أصبغ: المنع مطلقا بلا تأويل. الحالة السادسة أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكفار بعينه وليا له في حسن المعاشرة أو لقرابة لكمال فيه أو نحو ذلك من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين، وذلك غير ممنوع، فقد قال تعالى في الأبوين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. واستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها وهي كافرة، فقال لها: صلي أمك. وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قيل نزلت في والدة أسماء، وقيل في طوائف من مشركي مكة، وهم كنانة وخزاعة ومزينة وبنو الحرث بن كعب، كانوا يودون انتصار المسلمين على أهل مكة. وعن مالك: تجوز تعزية الكافر بمن يموت له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح للأخنس بن شريق الثقفي لما يبديه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتردد عليه. وقد رفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة وكانوا 300 فارس عن قتال المسلمين، وخنس بهم كما تقدم في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآية. الحالة السابعة حالة المعاملات الدنيوية كالتجارات والعهود والمصالحات، أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها في الفقه. الحالة الثامنة حالة إظهار الموالاة لهم لاتقاء الضر، وهذه هي المشار إليها بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. والاستثناء في إلا أن تتقوا منقطع ناشئ عن جملة فليس من الله في شيء، لأن الاتقاء ليس مما تضمنه اسم الإشارة، ولكنه أشبه الولاية في المعاملة. والاتقاء تجنب المكروه، وتعديته بحرف من، إما لأن الاتقاء تستر فعدي بمن كما يعد فعل تستر، وإما لتضمينه معنى تخاف. وتقاه قرأه الجمهور بضم المثنات الفوقية وفتح القاف بعدها ألف، وهو اسم مصدر الاتقاء وأصله وقاية، فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة تبعا لفعل التقى، إذ قلبت واوه تاء ليتأتى إدغامها في تاء الافتعال، ثم أتبع ذلك باسم مصدره كالتجاه والتكلة والتؤدة والتخمة، إذ لا وجه لإبدال الفاء تاء في مثل تقاه إلا هذا. وشذ تراث، يدل لهذا المقصد قول الجوهري، وقولهم تجاهك بني على قولهم اتجه لهم رأيهم، وفي اللسان في تخمة لأنهم توهموا التاء أصلية لكثرة الاستعمال. ويدل لذلك أيضا قرن هذه الأسماء مع أفعالها في نحو هذه الآية، ونحو قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقرأه يعقوب بفتح الفوقية وكسر القاف وفتح التحتية مشددة بوزن فعيلة. وفائدة التأكيد بالمفعول المطلق هنا الإشارة إلى تحقق كون الحالة حالة تقية، وهذه التقية مثل الحال التي كان عليها المستضعفون من المؤمنين الذين لم يجدوا سبيلا من الهجرة، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومثل الحالة التي لقيها مسلم الأندلس حين أكرههم النصارى على الكفر فتظاهروا به إلى أن تمكنت طوائف منهم من الفرار وطوائف من استئذان الكفار بالهجرة إلى بلاد الإسلام فأذن لهم العدو. وكذلك يجب أن تكون التقاة غير دائمة، لأنها إذا طالت دخل الكفر في الذرار. وقوله: ويحذركم الله نفسه، تحذير من المخالفة ومن التساهل في دعوة التقية واستمرارها أو طول زمانها. وانتصاب نفسه على نزع الخافض، وأصله ويحذركم الله من نفسه، وهذا النزع هو أصل انتصاب الاسمين في باب التحذير في قولهم: إياك الأسد، وأصله أحذرك من الأسد. وقد جعل التحذير هنا من نفس الله أي ذاته ليكون أعم في الأحوال، لأنه لو قيل يحذركم الله غضبه لتوهم أن لله رضا لا يضر معه تعمد مخالفة أوامره. والعرب إذا أرادت تعميم أحوال الذات علقت الحكم بالذات، كقولهم: لولا فلان لهلك فلان، وقوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون، إلى قوله: لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ومن هذا القبيل تعليق شرط لولا على الوجود المطلق الذي سوغ حذف الخبر بعد لولا. وسيجيء الكلام على صحة إطلاق النفس مضافا إلى الله تعالى في سورة العقود عند قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذا إعذار وموعظة وتهديد بالعقاب على مخالفة ما نهاهم الله عنه. والمصير هو الرجوع، وأريد به البعث بعد الموت، وقد علم مثبت البعث أنه لا يكون إلا إلى الله، فالتقديم في قوله وإلى الله لمجرد الاهتمام، وهذا تعريض بالوعيد أكد به صريح التهديد الذي قبله. قوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. انتقال من التحذير المجمل إلى ضرب من ضروب تفصيله، وهو إشعار المحذر باطلاع الله على ما يخافونه من الأمر. وذكر الصدور هنا والمراد البواطن والضمائر، جاريا على معروف اللغة من إضافة الخواطر النفسية إلى الصدر والقلب، لأن الانفعالات النفسانية وترددات التفكر ونوايا النفوس كلها يشعر لها بحركات في الصدور. وزاد: أو تبدوه، فأفاد تعميم العلم تعليما لهم بسعة علم الله تعالى، لأن مقام إثبات صفات الله تعالى يقتضي الإيضاح. وجملة ويعلم ما في السماوات وما في الأرض معطوفة على جملة الشرط، فهي معمولة لفعل قل وليست معطوفة على جواب الشرط، لأن علم الله بما في السماوات وما في الأرض ثابت مطلقا غير معلق على إخفاء ما في نفوسهم وإبدائه، وما في الجملة من التعميم يجعلها في قوة التذييل. وقوله والله على كل شيء قدير، أعلم بأنه مع العلم ذو قدرة على كل شيء، وهذا من التهديد، إذ المهدد لا يحول بينه وبين تعقيق وعيده إلا أحد أمرين: الجهل بجريمة المجرم أو العجز عنه. فلما أعلمهم بعموم علمه وعموم قدرته علموا أن الله لا يفلتهم من عقابه، وإظهار اسم الله دون ضميره فلم يقل وهو على كل شيء قدير لتكون الجملة مستقلة فتجري مجرى المثل، والجملة لها معنى التذييل والخطاب للمؤمنين تبعا لقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين الآية. قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. جملة مستأنفة أصل نظم الكلام فيها: تود كل نفس لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا يوم تجد ما عملت من خير محضرا. فقدم ظرفها على عامله على طريقة عربية مشهورة الاستعمال في أسماء الزمان، إذ كانت هي المقصود من الكلام، قضاء لحق الإيجاز بنسج بديع، ذلك أنه إذا كان اسم الزمان هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام، وكان مع ذلك ظرفا لشيء من علائقه، جيء به منصوبا على الظرفية، وجعل معنى بعض ما يحصل منه مصوغا في صيغة فعل عامل في ذلك الظرف. أو أصل الكلام: يحضر لكل نفس في يوم الإحضار ما عملت من خير وما عملت من سوء فتود في ذلك اليوم لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا، أي زمانا متأخرا، وأنه لم يحضر ذلك اليوم. فالضمير في قوله وبينه على هذا يعود إلى ما عملت من سوء، فحول التركيب وجعل تود هو الناصب اليوم، ليستغنى بكونه ظرفا عن كونه فاعلا. أو يكون أصل الكلام: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ومن شر محضرا تود لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدا بعيدا، ليكون ضمير بينه عائدا إلى يوم، أي تود أنه تأخر ولم يحضر، كقوله رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وهذا التحويل من قبيل قول امرئ القيس: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي، فإن مقصده ما حصل في اليوم، ولكنه جعل الاهتمام بنفس اليوم لأنه ظرفه، ومنه ما يجيء في القرآن غير مرة، ويكثر مثل هذا في الجمل المفصول بعضها عن بعض بدون عطف، لأن الظرف والمجرور يشبهان الروابط، فالجملة المفصولة إذا صدرت بواحد منها أكسبها ذلك نوع ارتباط بما قبلها، كما في هذه الآية. وقوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران ونحوهما. وهذا أحسن الوجوه في نظم هذه الآية وأومأ إليه في الكشاف. وقيل منصوب بأذكر، وقيل متعلق بقوله المصير وفيه بعد لطول الفصل، وقيل بقوله يحذركم وهو بعيد، لأن التحذير حاصل من وقت نزول الآية، ولا يحسن أن يجعل عامل الظرف في الآية التي قبل هذه لعدم التئام الكلام حق الالتئام. فعلى الوجه الأول قوله تود هو مبدأ الاستئناف، وعلى الوجوه الأخرى هو جملة حالية من قوله وما عملت من سوء. وقوله ويحذركم الله نفسه يجوز أن يكون تكريرا للتحذير الأول لزيادة التأكيد، كقول لبيد فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها مشمولة غلثت بنابت عرنجي كدخان نار ساطع أسنامها. ويجوز أن يكون الأول تحذيرا من موالاة الكافرين، والثاني تحذيرا من أن يجدوا يوم القيامة ما عملوا من سوء محضرا. والخطاب للمؤمنين، ولذلك سمى الموعظة تحذيرا، لأن المحذر لا يكون متلبسا بالوقوع في الخطر، فإن التحذير تبعيد من الوقوع وليس انتشالا بعد الوقوع. وذيله هنا بقوله والله رؤوف بالعباد للتذكير بأن هذا التحذير لمصلحة المحذرين. والتعريف في العباد للاستغراق، لأن رأفة الله شاملة لكل الناس مسلمهم وكافرهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، الله لطيف بعباده، وما وعيدهم إلا لجلب صلاحهم، وما تنفيذه بعد فوات المقصود منه إلا لصدق كلماته وانتظام حكمته سبحانه. ولك أن تجعل أل عوضا عن المضاف إليه أي بعباده، فيكون بشارة للمؤمنين. قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآن. والمناسبة أن الترهيب المتقدم ختم بقوله والله رؤوف بالعباد، والرأفة تستلزم محبة المرؤوف به الرؤوفة. فجعل محبة الله فعلا للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع الرسول عليه مبني على كون الرأفة تستلزم المحبة، أو هو مبني على أن محبة الله أمر مقطوع به من جانب المخاطبين، فالتعليق عليه تعليق شرط محقق. ثم رتب على الجزاء مشروط آخر، وهو قوله يحببكم الله لكونه أيضا مقطوع الرغبة من المخاطبين، لأن الخطاب للمؤمنين، والمؤمن غاية قصده تحصيل رضا الله عنه ومحبته إياه. والمحبة انفعال نفساني ينشأ عند الشعور بحزن شيء من صفات ذاتية أو إحسان، أو اعتقاد أنه يحب المستحسن ويجر إليه الخير. فإذا حصل ذلك الانفعال عقبه ميل وانجذاب إلى الشيء المشعور بمحاسنه، فيكون المنفعل محبا ويكون المشعور بمحاسنه محبوبا. وتعد الصفات التي أوجبت هذا الانفعال جمالا عند المحب، فإذا قوي هذا الانفعال صار تهيجا نفسانيا، فسمي عشقا للذوات وافتنانا بغيرها. والشعور بالحزن الموجب للمحبة يستمد من الحواس في إدراك المحاسن الذاتية المعروفة بالجمال، ويستمد أيضا من التفكر في الكلمات المستدل عليها بالعقل، وهي المدعوة بالفضيلة. ولذلك يحب المؤمنون الله تعالى ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للكمالات، واعتقادا بأنهما يدعوانهم إلى الخير. ويحب الناس أهل الفضل الأولين كالأنبياء والحكماء والفاضلين، ويحبون سعاة الخير من الحاضرين وهم لم يلقوهم ولا رأوهم. ويرجع الجمال والفضيلة إلى إدراك النفس ما يلائمها من الأشكال والأنغام والمحسوسات والخلال، وهذه الملائمة تكون حسية لأجل مناسبة الطبع، كملائمة البرودة في الصيف والحر في الشتاء، وملائمة اللين لسليم الجسد والخشن لمن به داعي حكة، أو إلى حصول منافع كملائمة الإحسان والإغاثة، وتكون فكرية لأجل غايات نافعة كملائمة الدواء للمريض والتعب لجاني الثمرة والسهر للمتفكر في العلم، وتكون لأجل الإلف، وتكون لأجل الاعتقاد المحض، كتلقي الناس أن العلم فضيلة، ويدخل في هذين محبة الأقوام عوائدهم من غير تأمل في صلاحها. وقد تكون مجهولة السبب كملائمة الأشكال المنتظمة للنفوس وملائمة الألوان اللطيفة. وفي جميع ذلك تستطيع أن تزيد اتضاحا بأضدادها كالأشكال الفاسدة والأصوات المنكرة والألوان الكريهة دائما أو في بعض الأحوال كاللون الأحمر يراه المحموم، ولم يستطع الفلاسفة توضيح علة ملائمة بعض ما يعبر عنه بالجمال للنفوس، ككون الذات جميلة أو قبيحة الشكل، وكون المربع أو الدائرة حسنا لدى النفس والشكل المختل قبيحة. ومع الاعتراف باختلاف الناس في بعض ما يعبر عنه بالجمال والقبح، كما قال أبو الطيب: ضروب الناس عشاق ضروبة. وأن بعض الناس يستجد من الملابس ما لا يرضى به الآخر، ويستحسن من الألوان ما يستقبحه الآخر. ومع ذلك كله، فالمشاهد أن معظم الأحوال لا يختلف فيها الناس سالم الأذواق. فأما المتقدمون فقال سقراط: سبب الجمال حب النفع. وقال أفلاطون: الجمال أمر إلهي أزلي موجود في عالم العقل غير قابل للتغير، قد تمتعت الأرواح به قبل هبوطها إلى الأجسام، فلما نزلت إلى الأجسام صارت مهما رأت شيئا على مثال ما عهدته في العوالم العقلية، وهي عالم المثال، مالت إليه لأنه مألوفها من قبل هبوطها. وذهب الطبائعيون إلى أن الجمال شيء ينشأ عندنا عن الإحساس بالحواس. ورأيت في كتاب جامع أسرار الطب للحكيم عبد الملك بن زهر القرطبي: العشق الحسي إنما هو ميل النفس إلى الشيء الذي تستحسنه وتستلذه. وذلك أن الروح النفساني الذي مسكنه الدماغ قريب من النور البصري الذي يحيط بالعين ومتصل بمؤخر الدماغ وهو الذكر، فإذا نظرت العين إلى الشيء المستحسن انضم النوري البصري وارتعد، فبذلك الانضمام والارتعاد يتصل بالروح النفساني فيقبله قبولا حسنا، ثم يودعه الذكر فيوجب ذلك المحبة، ويشترك أيضا بالروح الحيواني الذي مسكنه القلب لاتصاله بأفعاله في الجسد كله، فحينئذ تكون الفكرة والهم والسهر. والحق أن منشأ الشعور بالجمال قد يكون عن الملائم وعن التأثر العصبي، وهو يرجع إلى الملائم أيضا كتأثر المحموم باللون الأحمر، وعن الإلف والعادة بكثرة الممارسة، وهو يرجع إلى الملائم كما قال ابن الرومي: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وعن ترقب الخير والمنفعة وهو يرجع إلى الملائم، وعن اعتقاد الكمال والفضيلة وهو يرجع إلى المألوف الراجع إلى الممارسة بسبب ترقب الخير من صاحب الكمال والفضيلة. ووراء ذلك كله شيء من الجمال ومن المحبة لا يمكن تعليله، وهو استحسان الذوات الحسنة واستقباح الأشياء الموحشة. فنرى الطفل الذي لا إلف له بشيء ينفر من الأشياء التي نراها وحشة. وقد اختلف المتقدمون في أن المحبة والجمال هل يقصران على المحسوسات، فالذين قصروهما على المحسوسات لم يثبتوا غير المحبة المادية، والذين لم يقصروهما عليها أثبتوا المحبة الرمزية عن المتعلقة بالأكوان غير المحسوسة كمحبة العبد لله تعالى، وهذا هو الحق. وقال به من المتقدمين أفلاطون، ومن المسلمين الغزالي وفخر الدين، وقد أضيفت هذه المحبة إلى أفلاطون، فقيل محبة أفلاطونية لأنه بحث عنها وعللها، فإن نسمع بصفات مشاهير الرجال مثل رسل أهل الخير والذين نفعوا الناس والذين اتصفوا بمحامد الصفات كالعلم والكرم والعدل، فنجد من أنفسنا ميلا إلى ذكرهم، ثم يقوى ذلك الميل حتى يصير محبة منا إياهم مع أننا ما عرفناهم. ألا ترى أن مزاولة كتب الحديث والسيرة مما يقوي محبة المزاول في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك صفات الخالق تعالى لما كانت كلها كمالات وإحسانا إلينا وإصلاحا لفسادنا أكسبنا اعتقادها إجلالا لموصوفها، ثم يذهب ذلك الإجلال يقوى إلى أن يصير محبة. وفي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فكانت هذه الثلاثة من قبيل المحبة، ولذلك جعل عندها وجدان حلاوة الإيمان، أي وجدانه جميلا عند معتقده. فأصحاب الرأي الأول يرون تعليق المحبة بذات الله في هذه الآية ونحوها مجازا بتشبيه الرغبة في مرضاته بالمحبة، وأصحاب الرأي الثاني يرونه حقيقة وهو الصحيح. ومن آثار المحبة تطلب القرب من المحبوب والاتصال به واجتناب فراقه، ومن آثارها محبة ما يسره ويرضيه واجتناب ما يغضبه، فتعليق لزوم اتباع الرسول على محبة الله تعالى، لأن الرسول دعا إلى ما يأمر الله به وإلى إفراد الوجهة إليه، وذلك كمال المحبة. وأما إطلاق المحبة في قوله يحببكم الله فهو مجاز لا محالة أريد به لازم المحبة وهو الرضا وسوق المنفعة ونحو ذلك من تجليات لله يعلمها سبحانه، وهما المعبر عنهما بقوله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فإن ذلك دليل المحبة. وفي القرآن: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وتعليق محبة الله إياهم على فاتبعوني المعلق على قوله إن كنتم تحبون الله ينتظم منه قياس شرطي اقتراني، ويدل على الحب المزعوم إذا لم يكن معه اتباع الرسول فهو حب كاذب، لأن المحب لمن يحب مطيع، ولأن ارتكاب ما يكرهه المحبوب إغاضة له وتلبس بعدوه. وقد قال أبو الطيب: أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. فعلم أن حب العدو لا يجامع الحب. وقد قال العتابي: تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك عنك بعازبي. وجملة والله غفور رحيم في قوة التذييل مثل جملة والله على كل شيء قدير المتقدمة. ولم يذكر متعلق للصفتين ليكون الناس ساعين في تحصيل أسباب المغفرة والرحمة. قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عود إلى الموعظة بطريق الإجمال البحت فذلكة للكلام وحرصا على الإجابة، فابتدأ بالموعظة أولا بمقدمة وهي قوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ثم شرع في الموعظة بقوله: قل للذين كفروا ستغلبون الآية، وهو ترهيب. ثم بذكر مقابلته في الترغيب بقوله: قل أنبئكم بخير من ذلكم الآية. ثم بتأييد ما عليه المسلمون بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، وفي ذلك تفصيل كثير. ثم جاء بطريق المجادلة بقوله: فإن حاجوك الآية. ثم بترهيب بغير استدلال صريح ولكن بالإيماء إلى الدليل، وذلك قوله: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. ثم بطريق التهديد والإنذار التعريضي بقوله: قل اللهم مالك الملك الآيات. ثم أمر بالقطيعة في قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. ثم انتقل إلى طريقة الترغيب في قوله: قل إن كنتم تحبون الله، إلى قوله: الكافرين. وختم بذكر عدم محبة الكافرين ردا للعجوز على الصدر المتقدم في قوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم الآية، ليكون نفي المحبة عن جميع الكافرين نافيا عن هؤلاء الكافرين المعينين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.